السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، تعالوا بنا اليوم ننظر إلى أخلاق الإسلام، هذا الدين العظيم الذي قام على الكمال والتمام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخلاق الإسلام إذا نظرنا إليه من جهة التوحيد نجده أحسن ما يكون خلقا، كما قال عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس: على دين عظيم. يعظم المسلم ربه ويعرف قدره وحقه ويراقبه جل وعلا دون الناس، يتعبد لله دون رياء وسمعة، وهكذا التخلق مع الله تعالى. وإذا نظرنا إلى أخلاق الإسلام في التعامل مع الدين نجده قائم على الوسطية، فلا رهبنة ولا جفاء، لا غلو، لا إفراط ولا تفريط. وإذا نظرنا إلى أخلاق الإسلام في التعامل مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم هداة الأنام، قدوة الأمم، ولا يجوز الجفاء معهم كما لا يجوز الغلو في حقهم. هذا دين الإسلام وهذه أخلاق الإسلام. أما الخلق مع الناس، وهو الذي إذا قيل الخلق هو الذي يكون مرادا، فإن هذا الدين العظيم جاء بشيء متين فيه حتى يكاد الإنسان ليعجب ولا يظن أن الدين كله قائم على الخلق. كيف لا؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أخرجه الإمام أحمد من طريق أبي هريرة رضي الله عنه. وكان من حرص النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تهجد في الليل يقول في استفتاح صلاته: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، إلى أن يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهديني أحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. أخرجه مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أصحابه على ما فيهم من الأخلاق الحسنة، فقال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فقال: يا رسول الله، أخصلتين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خصلتين يحبهما الله ورسوله. رواه البخاري ومسلم. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. وشهد القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم بالخلق: وإنك لعلى خلق عظيم. وشهد الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق، وذلك في قوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. وكفى بالقرآن معلما ومربيا، وبالسنة شارحا وكافيا. وكفى بالله شهيدا. معاشر المسلمين، دعا الإسلام إلى كل خلق كريم وزانه، وحذر من كل خلق ذميم وشانه، ربى أتباعه على الأخلاق الحميدة والخصال المجيدة، حتى أضحوا خير أمة أخرجت للناس، لا يدخلون قرية إلا ببشاشة وجوههم وحسن مقالاتهم وليونة تعاملهم، نجد الناس يدخلون في دينهم أفواجا أفواجا. بينما يدخل المستعمر أو المحتل إلى بلد من البلدان، فنجد الناس يعاكسون دينهم لما يرون من سيء أخلاقهم، يقولون انتشر الإسلام بالسيف، وهل يمكن إدخال الدين في قلوب الناس بالقوة؟ هذا أمر لا يعقل ولا يقبله عقل. الدين لا يدخل في قلب امرئ إلا عن قناعة، لأن الدين قائم على قاعدة خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذا هو الدين كله، الدين كله قائم على خلق، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. هذا هو الدين أي عباد الله الذي اختاره الله لنا واصطفاه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم مبينا خلق المسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أخرجه أحمد من حديث أبي ذر، وهو حديث حسن صحيح كما قال الترمذي. هذا الحديث يبين أصول الأخلاق في التعامل مع الله: اتق الله حيثما كنت، في التعامل مع النفس: أتبع السيئات الحسنة، في التعامل مع الناس: وخالق الناس بخلق حسن. فماذا بقي من الأخلاق ليس مندرجا تحت هذه الأصول العظيمة الذي أشار إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أي عباد الله، إن الخلق الحسن من أكثر ما يدخل الناس الجنة، حتى قال صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق، تقوى الله وحسن الخلق. لأن في تقوى الله أداء لحقه جل في علاه، وفي حسن الخلق أداء لحقوق الناس. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. إن تقوى الله عز وجل تصلح ما بين العبد وربه، وإن حسن الخلق يصلح ما بين العبد وبين الناس. وفي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة. ومعنى الزعيم يعني الضامن، شهادة ضمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لمن؟ أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، الربض يعني حول الجنة أطرافها. قالوا: لمن؟ قال: لمن ترك المراء وإن كان محقا، حتى لو الحق معك ما تبي تجادل. وزعيم ببيت في وسط الجنة، لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وزعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن؟ وزعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني. أي عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن، المقياس عند الناس الصوم والصلاة فقط، لا، الصوم والصلاة عبادة مع الله، خلق مع الله، أمر حسن، لكن لا بد من أداء حقوق الناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ما الفائدة من صيام معه سب وشتم؟ ما الفائدة من صلاة بعده غيبة ونميمة؟ إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. أي عباد الله، من ذا الذي لا يريد القربى من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. كل واحد منا يتمنى لو يكون قريب النبي صلى الله عليه وسلم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف نحصل هذه المنزلة؟ كيف نحصل هذه المنزلة؟ هذا أمر عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أخرجه الترمذي وقال حديث وقال صحيح. قال العلماء: إن قرب الإنسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب خلقه. فالناس هكذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودرجاتهم في الجنة على حسن أخلاقهم، سواء مع الله أو مع الدين أو مع الأنبياء أو مع عامة الخلق. فحري بكل إنسان يبتغي المنزلة عند الله ويبتغي القرب من رسول الله والذكر الجميل عند الناس وراحة القلب وسكينة النفس أن يتخلق بالأخلاق الحميدة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أخرجه أحمد وحسنه الأيثمي وصححه الأحمد شاكر رحمه الله تعالى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. يقول جل في علاه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله واهب العطايا والنعم، كاشف البلايا والنقم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قسم الأخلاق بين عباده كما قسم الأرزاق بين الأمم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الأعظم والأدب الأكرم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فتحوا قلوب العباد وحصون البلاد بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وسلم تسليما كثيرا ما تردد في حي النسم وخط بنان بقلم. وبعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن جابهه بالمعاصي أذله وأخزاه. إخوة الإسلام، إن الأخلاق ليست كلاما يمكن أن نردده في الخطب والمحاضرات أو في المقالات والدروس والمناظرات، إن الأخلاق عمل يا عباد الله، أقوال صادقة وأفعال ناطقة ووجه بشر طلق يترجمها المرء سلوكا في حياته، تراه العيون من حوله وتلمسه القلوب في دنيا البشر وحياة الناس. نعم، إن الخلق ما كان نابعا من عقيدة، إن الخلق شجرة الإيمان، والأخلاق إن الإيمان شجرة والأخلاق ثمرة هذه الشجرة. الإيمان أساس والأخلاق بناء، وكلما كان الإيمان راسخا كانت الأخلاق نافعة، وكلما ضعف الإيمان في القلوب ساءت الأخلاق في الجوارح والنفوس. وربما نسمع بعض الناس يقول: إن قلبي أبيض وهو لا يصلي ولا يصوم، ولو كان صادقا لحسن خلقه مع الله، لحسن خلقه مع دين الله، لحسن خلقه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الأخلاق الجميلة مع الناس وحدها لا تكفي ما لم يكن للمرء خلق مع الله عز وجل. تأملوا معي خلق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ما هو سنة ولا سنتين، 10 سنين، وهو غلام صغير منذ أن كان عمره في العاشرة حتى صار عمره في العشرين يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. أخرجه البخاري ومسلم. تأملوا هذا الخلق العظيم، كم نسب وكم نشتم، كم نحقر، كم ننظر نظرة دناءة واحتقار لمن نستخدمهم، بل لأولادنا، بل لأصحابنا. هكذا خلق الإسلام؟ إن ما نراه في بعض الناس من الأخلاق لربما يكون عياذا بالله فتنة للذين كفروا، ينفر الكفار عن الدين بسبب خلقه. لا لين ولا حسن تعامل ولا بشاشة وجه ولا قول حسن ولا وعد ولا أمانة ولا صدق، فأي إسلام فيه؟ إذا تعامل يتعامل بالأنانية، إذا تعامل يتعامل بالحقوقية الكاملة لنفسه الناقصة للناس مطفف. يقول صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن ويده، والمؤمن من ائتمنه الناس على دمائهم وأموالهم. أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال حسن صحيح. عباد الله، إن العلم وحده لا ينفع مجردا عن الأخلاق، بل لا بد مع العلم من العمل، وأعظم ما نعمل به هو أن نتخلق بأخلاق الإسلام. فإن الناس ربما كانوا يسيئون للإسلام والمسلمين، فإذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم دخل الإسلام في قلوبهم، وإذا رأوا الصحابة رضوان الله عليهم دخل الإسلام في قلوبهم. فلما ذهب أخلاق الإسلام من بعض المسلمين صار ذلك فتنة للكافرين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ألا فمرنوا أنفسكم على حسن الأخلاق، وإنها بالتكسب، ومن يتصبر يصبره الله، ومن والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم. فمرنوا ودربوا ووطنوا أنفسكم على السجايا الكريمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتق الشر يوقه. أخرجه الدارقطني والخطيب من حديث أبي هريرة وأبي الدرداء، وحسنه الألباني. اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتخلقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئ الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم لين جوانبنا وحسن ألفاظنا. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تلين قلوبنا وأن تجعل قلوبنا نقية طاهرة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن توفقنا لهداك وتجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك قريب سميع مجيب الدعوات. اللهم وفق أمير البلاد وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.